بص بس وش وش بص وش بس انت يلي يلي يلي انت يلي يلي يلي انت يلي يلي يلي تعب قلبي تملي انت يلي يلي يلي انت يلي يلي يلي انت يلي يلي يلي تعب قلبي تملي يلي ماشي ولا همك فين ابوك فين عمك فين تيتا فين جدو عايز اكسب ودو انت يا ابني يا ابني يا ابني انت يا ابني يا ابني يا ابني انت يا ابني يا ابني يا ابني ابعد عني وسيبني لو عايز تتسلى روح والعب سلة لو عايز تتمنظر اعذر من انظر اعذر من انظر لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى بس بص بس بص بس وش وش بص وش بس بس هوس مش هاتس لا بقى هوس هوس هوس هوس